الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف رحمه الله تعالى. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في باب عشرة النساء: فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع، والأمة ليلة من سبع، وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر، فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت، وإن سافر فوق نصف سنة من غير في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمة، ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت، ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر، ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة، وإن لبث أو جامع لزمه القضاء، وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها. ولا يجب عليه أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه، ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب، وإن أمكنه ذلك كان حسنا. قال: فصل. وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا، ثم يعود إلى القسم بينهن، وله تأديبهن على ترك الفرائض، ومن عصته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام فقط، فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. قال المؤلف: ويلزمه، أي يجب على الزوج، أن يبيت عند الحرة، فيكون في الليل عند زوجته الحرة ليلة من أربع ليالي متى طلبت ذلك. فإذا كان عند الإنسان زوجة واحدة، جاز له أن يخلو بنفسه ثلاث ليال والرابعة لزوجته، وهذه يحتاج إليها في بعض أحوال الشباب الذين يذهبون مع زملائهم ونحوهم، يقال لك ثلاث ليال والرابعة لا بد أن تبيت عند زوجتك، إلا إذا كان هناك عذر. فما لو كان محتاجا إلى البقاء في المستشفى لمداواته هو أو لمرافقة من يلزمه أو يستحب له أن يرافقه. وقد جاء في الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص اعتزل أهل بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لزوجك عليك حقا، وفي لفظ: إن لأهلك عليك حقا. وقال الفقهاء بأنه يكون لها ليلة من أربع ليالي، كما لو كان عند الزوج أربع زوجات، لزمه أن يبيت عند كل واحدة ليلة. فهكذا إذا لم يكن للزوج زوجات أخر. وقوله: والأمة ليلة من سبع، المراد بالأمة هنا الزوجة، حيث إذا تزوج بأمة، وليس المراد به المملوكة التي يطاؤها بملك اليمين، فإن المملوكة ليس لها ليلة، والأمة إذن المراد بها هنا المتزوجة، لها ليلة من سبع، لأن الزوج لو تزوج بثلاث زوجات حرائر وواحدة أمة، حينئذ يكون للحرائر على ليلتين ليلتين، وللأمة ليلة واحدة، فيكون لها ليلة من سبع ليالي. وبعض أهل العلم قال لها ليلة من ثمان ليالي، لأن إلى ما على النصف من الحرة. قال وأن يطأها، أي يجب على الزوج أن يطأ زوجته في كل ثلث سنة مرة 4 أشهر متى كان قادرا على الوطء وطلبته، لأن من أقسم أن لا يقرب زوجته يمهل 4 أشهر هو المولي، فألزمه الشرع بالوطء في 4 أشهر مرة. قالوا فهكذا بقية الأزواج. وإذا هجر الزوج زوجته أكثر من هذه الليالي فحينئذ حق لها طلب الفسخ من القضاء. فلو مرت هذه المدة 4 أشهر ولم يجامعها وكانت تطالبه فحينئذ يحق لها أن تتقدم للقضاء بطلب الفسخ. فإن أبى الوطء أو أبى أن يبيت ليلة من 4 ليالي فحينئذ يحق لها أن تتقدم للقضاء بطلب الفسخ. فإن استمر فرق القاضي بينهما، فرق القاضي بينهما. هذه المسألة التي سئلنا عنها أمس، إن سافر الزوج مدة فوق نصف سنة في أمر غير واجب، فحينئذ إذا طلبت المرأة أن يقدم إليها لزمه أن يلبي طلبها، أما إذا أذنت له فإن لها الحق في ذلك، ومن ثم نقول تنازلت عن حقها. إذا كان عند الإنسان أكثر من زوجة يجب عليه أن يسوي بينهن في القسم، وعماد القسم هو الليل. قال ويجب عليه، يعني يجب على الزوج التسوية بين الزوجات في المبيت، بحيث يجب عليه أن يعطي كل زوجة مقدارا مساوي لزوجاته الباقيات. وبعض الأصل أن يقسم لكل زوجة بليلة، وقد يقسم بأكثر من ذلك، كما لو جعل لزوجة الليلتين وللأخرى ليلتين، أو لكل واحدة 3 ليالي، وأكثر ما يكون بعض أهل العلم يقول 3 ليالي من أجل أن يبيت عند الأخرى في 4. قال ويكون ليلة ليلة، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يرضين بأكثر. مثال ذلك، له زوجتان إحداهما في الرياض والأخرى في مكة، فيقسم الأسبوع بينهما، في الأسبوع الأول للأولى 3 ليالي وللثانية 4، وفي الأسبوع الثاني بالعكس للأولى 4 وللثانية 3، فهنا وجد التساوي بين الزوجات. وعماد القسم على الليل، يقسم بينهم في الليل لأنه هو الذي تسكن به النفوس ويحتاجون إلى المبيت، إلا لمن كانت وظيفته في النهار، إلا لمن كانت وظيفته بالليل، وحينئذ يكون عماد القسم على النهار. ويجوز للزوجة أن تهب ليلتها لزوجها يبيتها عند أي الزوجات الأخريات. مثال ذلك، قالت الزوجة الكبيرة أنا ليس لي قدرة على القيام بشؤونك، وبالتالي ليلتي وهبتها لك يا أيها الزوج، فالزوج مخير يقضيها مع أي زوجاته شاء. ويجوز أن يقلب هذه الليلة لباقي الزوجات وفق ما يريد. وقد تهب الزوجة ليلتها لزوجة أخرى بعينها، فيصح ذلك بشرط أن يرضى الزوج ويأذن به، وذلك لأن سودة منحت يومها لعائشة رضي الله عنها. لو كان عند الإنسان صغيرة وكبيرة، حائض وطاهر، لا فرق بينهم، يبيت عندها، كونها حائض لا ينفي ليلتها، لأن ليس المراد بالليلة والمبيت مجرد الجماع، وإنما يراد به الأنس وتفقد الحاجيات ونحو ذلك. قال: يحرم دخول الزوج في نوبة واحدة إلى زوجة غيرها، وذلك لأن من مقتضى القسم أن يعطى لكل واحدة من الزوجات ما قسم لها، إلا أن يكون هناك ضرورة يلحقها ضرر إذا لم يدخل عليها الزوج، كما لو عطب في البيت شيء لا يمكن تأجيل إصلاحه، أو احتاجت إلى ذهاب إلى مستشفى أو طبيب، هذه ضرورة يذهب معه ولو في الليل. قال: وفي نهارها، أي لا يجوز للإنسان أن يدخل على إحدى زوجاته في نهار الزوجة الأخرى إلا لحاجة، كما لو كان لتفقد أبنائه أو لوضع بعض الحاجيات للبيت أو لإشراف على إصلاح ما يتم إصلاحه في البيت ونحو ذلك. فلو قدر أنه دخل وجلس وقتا يسيرا لم يلزمه القضاء للزوجة الأخرى. قال: إن لبث، أي إن جلس مدة طويلة في بيت امرأة ليست صاحبة الليلة، فحينئذ يلزمه القضاء للزوجة الأخرى لتحقيقا للعدل. وهكذا أيضا لا يجوز للإنسان أن يجامع زوجة أخرى في غير ليلتها إلا أن يقضي أو يأذن. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دار على نسائه في غسل واحد. قال: وإن طلق واحدة، في بعض المرات يريد الزوج أن يتخلص من ليلة صاحبة الليلة فيطلقها قبل ليلتها من أجل أن يتخلص من ليلتها، فنقول: إن كان من أجل مثل هذه النية فلا يجوز له ذلك ويأثم به، لأنه مخالف لمقاصد الشرع من التسوية بين الزوجات. قال: ويقضيها متى نكحها، يعني لو قدر أنه تزوج بها مرة أخرى لزمه أن يعطي هذه الزوجة ليلتها التي طلقت قبلها. والواجب المبيت، الواجب في القسم بين الزوجات المبيت وليس الجماع. قال: ولا يجب عليه، يعني على الزوج، أن يسوي بينهن في الوطئ ودواعيه، وذلك لأن هذا أمر متعلق برغبة النفس، والنفوس تتفاوت فيما ترغبه، قد يرغب الرجل إحدى زوجاته ولا يرغب في الأخرى، ولأن الجماع داعيه تحرك النفس للشهوة، وهذا لا يوجد عند الرجل، لا يوجد من الرجل عند كل امرأة. قال: ولا في النفقة، أي لا يجب على الزوج أن يسوي بين الزوجات في النفقات، لأن النفقة مرتبطة بالحاجة، وقد تحتاج إحدى الزوجات ما لا تحتاجه الزوجة الأخرى، ومن ثم لم يجب على الزوج أن يسوي بين الزوجات في النفقة، إنما يجب عليه أن يعطيها كل امرأة ما تحتاج إليه. وهكذا في الكسوة، فإذا قام الزوج بالواجب حينئذ أجزاه ولا يطالب بالتسوية. وإن أمكنه ذلك، إذا أمكن الزوج المساواة بين الزوجات في النفقة والكسوة كان ذلك أحسن. قال وإذا تزوج بكرا، المراد بالبكر التي لم يسبق لها زواج، لم يسبق لها دخول. إذا تزوج بكرا فإن الزوج يقيم عندها 7 أيام، وبعد 7 ليالي يقسم بينهم ويضع قرعة جديدة، يضع قرعة جديدة ثم يقسم بينهم. وإذا تزوج الإنسان بزوجة ثيب سبق لها الزواج فإنه يجعل لها 3 ليالي، وبعد 3 ليالي يقسم بين الزوجات ويبتدأ بوضع قرعة. وذلك لما ورد في حديث أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. ويجوز للثيب أن تطالب الزوج بأن يبقى عندها 7 ليالي، لما ورد في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بك هوان على أهلك، إن شئت بت 3 ثم قسمت، وإن شئت سبعت لك، وإذا سبعت لك سبعت لهن. فإذا جلس عند الثيب 7 أيام فبعد ذلك يجلس عند كل واحدة من الزوجات 7 أيام. قال وله أن يجوز للزوج تأديبهن، أي تأديب الزوجة على ترك الفرائض، كما لو كانت لا تغتسل من الجنابة أو كانت لا تصوم من رمضان، حينئذ يحق للزوج أن يؤدبهم. ومن عصته وعظها، أي الزوجة التي تعصي الزوج، حينئذ هناك وسائل العلاج، أولها الوعظ بأن يخوفها من الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. وإذا وعظها ذكرها بحق الزوج عليها وبالآثار المترتبة على النشوز، حينئذ يكون قد أدى الواجب عليه. فإن أصرت واستمرت على النشوز والعصيان فإن الزوج يهجرها في المضجع. ما هي في المضجع؟ يعني في الفراش، ينام مع الزوجة في فراش واحد لكنه يوليها ظهره، فهذا هو الهجر المشروع. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه 1 شهرا. ولا يحق له عند النشوز أن يبيت عند الزوجة الأخرى، وإنما يبات عندها. ولو قدر أنها هجرت الفراش حينئذ هي آثمة، تلعنها الملائكة حتى ترجع كما ورد في الخبر. ما هي المدة التي يهجر فيها الرجل أهل بيته؟ حتى ارتفاع النشوز أو مضي مدة 4 أشهر. قال أيضا يحق للزوج عند نشوز الزوجة أن يهجرها في الكلام بأن يترك مكالمتها 3 أيام فقط، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. قال فإن أصرت، يعني استمرت على النشوز ولم تطع زوجها، جاز للزوج أن يضربها ضربا غير مبرح، أي غير شديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، ولقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. كم مقدار الضرب؟ قال المؤلف 10 أصوات، لما ورد في حديث أبي بكر قال لا يجلد أحدكم فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، ما معنى في حد؟ يعني في معصية. هذا الحديث يراد به التأديب، فالتأديب ضرب التأديب لا يتجاوز به 10 أشواط. وورد في الأحاديث النهي عن وطئ عن جلد المرأة مطلقة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ويضاجعها من آخر يومه. عندما يضرب بالأشواط بالأسواط قال لا يجلد فوق 10 أسواط. وسيأتي إن شاء الله معنا في باب التعزير ما المراد بهذا الخبر، ولعل الأظهر في هذا أن المراد بالخبر الضرب في التأديب، الضرب في التأديب. وإذا حصل ضرب فإنه يجتنب ما يحدث عاهة دائمة أو يكون ضربا في الوجه، لأن المقصود تأديب المضروب لا إتلاف شيء من بدنه. وإذا ضرب الزوج زوجته ما يسأل، ولكن يلاحظ أنه لا يكون مبرحا. قال ويمنع من ذلك، أي يمنع الزوج من استعمال وسائل المعالجة السابقة إذا كان نشوز المرأة بسبب منعه لحق من حقوقه، لأنه يكون ظالما بمنع الحقوق. هذا ما يتعلق بهذه الأبواب. حالنا إن شاء الله نقف بباب الخلع. سأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. التسوية بين الزوجات في العطية والهبة، ايش رأيكم؟ الهبة ما يجب عليه ولا في الهبة، واجب أنه ينفق عليهن. ما جاءنا دليل يوجب المساواة، جاءنا دليل يوجب النفقة. فإذا كان ما يعطيه يقوم بالنفقة، حينئذ نقول أدى الواجب، ما زاد هذا حق تنازل به، ليس كالأولاد. في الدليل من رواه؟ هذا ضعيف الإسناد. شوف الآية الثانية تفسرها: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وقد يستدل عليه بحديث عائشة أن الأنصار كانوا يمنحون النبي صلى الله عليه وسلم منائح في ليلة عائشة، هذا دليل على يتحرون هذه الليلة، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عائشة منه. وضع مشربة في المسجد وجلس فيها، صعد عليها وجلس فيها. لا غير، هذا حكم عام، الهجر في المضجع هذا المراد. ما هجر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه فقد وضع كان في مشربة له في المسجد. هناك ناتج عن يمين. إيش؟ ترك نكاح، ترك وط زوجته 4 أشهر. تطلب من القضاء فسخ النكاح. ليه وجاهته؟ إذا كان عنده عرف مشى عليه، إذا لم يكن له عرف جعل النهار لليلة السابقة يوم كامل، ليلة ثم اليوم الذي بعدها من المغرب إلى المغرب. النهار هو عماد القسم، الليل هو عماد القسم، هو الذي تحتاج إليه المرأة في الأنس. ولا يكون إلا لحاجة ترك. إيش؟ ولا يكون تركه إلا لحاجة. ترك إيش؟ ترك القسم في النهار. ترك القسم في النهار يجوز لحاجة، مو يجوز أن يدخل على الليلة على غير صاحبة الليلة إذا كان لحاجة، يجوز أن يدخل على زوجته غير صاحبة الليلة في النهار لحاجة، لا يكون إلا للضرورة. إليك. نعم، ثيبة تزوجها الزوج له امرأة، فنقول الواجب أن يبيت عندها 3 ليالي ثم بعد ذلك يضع القرعة ثم يعود للقسم. فلو قالت أنا أريد 7 ليالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لهن. فدل هذا على أنه إذا جلس عندها 7 ليالي يجلس عند الباقيات 7، ما نخصم 3 ليالي الأولى. إليك. نعم، الراجح أنه لا يجب إلا في القسم، وأما النفقة فمعيارها على حسب الحاجة. هي ما طلقها لكبر سنها، وإنما تنازلت، وفيه نزل قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. حرتين وأمتين، كيف القسم؟ هل يجوز يتزوج حرتين وأمتين؟ ما يجوز يتزوج الأمة إلا ب3 شروط. إيش؟ دم الطول، خوف العنت، ألا يجد ثمن المملوك. أليس هو شفاء قدم الطول شيء؟ قد يراد بنكاح الحرة. خلع، عندنا الفرقات أنواع 4: فسخ، طريق القضاء ليس فيه عوض، 2 خلع من طريق القضاء أو بالتراضي، والواجب فيه عوض حسب الاتفاق بينهم، والثالث الطلاق يكون من قبل الزوج، والرابعة وفاة، لأنه من أنواع الفسخ. نعم. بعد 4 أشهر يقال له: قد أضريت بالمرأة يا أيها المولي، فإما أن تطلق وإما أن تطأ. إيش دليل على الوجوب؟ قدرات. امرأة كبيرة يا الله تحمل نفسها، تقول أريد كل ليلة أن تجامعني، ترى تعابها نفسه لكبر سنها ولمرضها ولي. الحديث صحيح لنا الحديث. حتى لو كان صحيح يعني يدل على الوجوب فقط. وإيش وجوب يعني الواجب؟ هذا الجواب ما دام حديث ضعيف ما نبني عليه حكم. إذا سافر سفرا طويلا ثم رجع ماذا يفعل؟ نقول يستأنف قرعة جديدة. إذا سافر يريد السفر فإحدى أمرين: إما أن يذهب بزوجاته معا، وإما أن يضع قرعة. يضع قرعة. بعض النساء ما ترضى تذهب مع الزوجة الأخرى، هو يجيب يريد الصغيرة، فيأتي بالسيارة ويقول: يلا اللي تروح معي، تجي الصغيرة وتركب أول، تأتي الكبيرة تقول: خلاص ما برايحة. هذه حيلة غير مقبولة، هذه حيلة غير مقبولة، لابد من قرعة هذه مثل هذا الحال. إذا عاد من السفر نقول يستأنف القرعة، يضع قرعة جديدة، وقد تخرج الليلة الأولى للتي سافر بها، ولا يلزمه قضاء الليالي للزوجة المقيمة. لو سافرت هي نقول هذا هل هو بإذنه ولا بدون إذنه؟ إن كان بدون إذنه هذا نشوز تسقط ليلتها. إذا كان بإذنه هذه على نوعين، سافرت بإذنه لحاجته هو، في هذه الحال يقضي لها لياليها. ثانية، إذا سافرت لحاجتها هي، في هذه الحال يسقط حقها في المبيت. إيش؟ إذا رجعت ابتدي بينهن بقرعة. سم؟ نعم. الله قولهم في 4 أشهر لهو جاهزة، شرط أن يكون قادرا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.